هذا يشهد عن قول يعقوب بن سفيان كسر في تقويه لكثير من عبد الله المزني. كثير من عبد الله المزني ممن قواه كالبخاري والترمذي وابو علي الطوسي والبيهقي نوعا ما ويعقوب بن سفيان. والصحيح هو انه ضعيف جدا، ويدل على ضعف جمهور الحفاظ ضعفه، وكذلك هو حديث منكر.